الأخ يسأل أيضا يعني ما يتعلق بالسؤال قبل السابق، يقول هل الحديث عن أجل صلاة الجماعة عن الفرض فقط؟ هذه مسألة أخرى بارك الله فيكم. الذي يصلي في جماعة في بيته قد يشمله الأجر الوارد في فضل صلاة الجماعة مطلقا. صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب27 درجة، قد يشمل هذا النافلة وإن لم يكن يعني صريحا في ذلك، ولكن قد يشمل. فإذا صلى المسلم الصلاة في بيته جماعة فهي أفضل من صلاته في بيته منفردا، وأما أن يصلي في بيته منفردا ويصلي في المسجد جماعة فصلاته في البيت أيضا أفضل، صلاته في البيت أيضا أفضل لثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، والله سبحانه وتعالى أعلم. أخونا هاني بارك الله فيك وإياكم، تفضل مع السلامة.